إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في مستقر رحمته، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أكرمنا الله جل جلاله في الأسابيع الماضية، وبدأنا بسلسلة مهمة مباركة متعلقة بالبيوت والأسر، في ظل هذه الأجواء التي نعيشها وفي ظل الحروب، وبدأنا بخطبة تتعلق بأهمية التفاؤل والإيجابية وعدم السلبية والإقبال على كل خير، ومنه الزواج مع الأخذ بالأسباب، وتكلمنا عن ذلك بالتفصيل. ثم أتبعناها بخطبة أخرى تتعلق كذلك بالإيجابية والإقبال على بركة الإنجاب وما في ذلك من خير وبركة ورزق، طبعا كذلك مع الأخذ بالأسباب. بعدما أقمنا هذه الأسرة وأنشأنا هذا البيت، وأقبل الرجل على الزواج وأكرمه الله جل جلاله بالإنجاب وبالأولاد، لابد أن نقف وقفة مهمة جدا، بل قد تكون أهم من الزواج بنفسه، لأن العبرة من الزواج الديمومة، والعبرة من الزواج الاستمرارية. وإن كان الزواج قائم لفترة معينة فذلك حرام، فكل عقد زواج قائم على توقيت معين فهذا يعتبر من الزنا. فأصل الزواج وأصل شروطه حتى يكون صحيحا أن يكون قائما على الديمومة، وأن يكون هذا البيت متماسكا قويا ثابتا في ظل هذه الظروف. فوالله الذي لا إله إلا هو، لئن قدر الله جل جلاله وهدمت كل الأشياء وبقيت الأسرة ثابتة في ظل الحرب وفي ظل هذا الظرف، لهو فوز ونجاح عظيم. وإن بقيت الدنيا بأسرها كما هي وهدمت البيوت وهدمت الأسر فهذا هو الخراب بحد ذاته، وهذا هو الخسران المبين. لذلك، ما العوامل وما النصائح وما المبادئ وما الأسس التي ينبغي للزوجين، للرجل والمرأة، أن يقوما عليها في هذه الظروف؟ فما أخلاق الزوجين في الحرب؟ أولاً أيها الحبة في الله، كما هو معلوم لدينا أنه في ظل الحروب تزداد التوترات والخوف والقلق، ويصبح المرء ليس على عادته، وإن لم نشعر يا إخواني نحن بذلك، لكن هذا موجود حتى عند الملتزمين، حتى عند أهل الدين. كثرة هذه الأخبار وأصوات الجدارات اليومية وأصوات القصف اليومي وأخبار القتل وأخبار الدمار وأخبار النزوح والانتقال، هذا شئنا أم أبينا، وإن كنا ملتزمين ومصلين ومن أهل المساجد ومن أهل القرآن، ينشئ عندنا شيء من السلبية وشيء من التوتر. يعني طريقة تعامل الزوج مع زوجته وطريقة تعامل الزوجة مع زوجها تختلف عن الأيام العادية، فيها شيء من الحدية، طول النفس إن صح التعبير، مستوى الصبر، مستوى التحمل بالأيام العادية يختلف عن هذه الأيام، يقل. لذلك ما المطلوب منا أن نقوم به في هذه الأيام؟ أضع بين أيديكم بعض الوسائل العملية المستقاة من كتاب رب البرية ومن كتاب سيد البرية وهدي سيد البرية النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول أحبة في الله، لا بد أن تقام في البيوت سنة عظيمة اسمها سنة الشورى. ما هي هذه الشورى؟ الشورى هي عبارة عن مجلس يقوم عليه أهل البيت. طبعا هذا الكلام وهذه الخطبة تناسب المتزوجين، وحتى الشباب العزبي في البيوت ممكن يقوم بهذا الأمر، أو يأخذ هذه الوصايا حتى يقوم بها بإذن الله تعالى عندما يكرمهم الله بالزواج. وسأخصص إن مد الله في أعمارنا الأسبوع القادم لأخلاق التعامل مع الأولاد وتربية الأولاد في ظل الحرب في هذه السلسلة المباركة بعنوان الأسرة السعيدة. مبدأ الشورى هو عبارة عن مبدأ تفريغ الطاقات الداخلية من خلال الكلام، من خلال الحوار، من خلال السماع، من خلال إبداء الآراء. وجعل الله جل جلاله الشورى لها بركة خاصة، سواء الذي شاورته أعطاك الرأي السديد أم لم يعطك، بمجرد أنك شاورت فالله تعالى يسددك ويعطيك بركة في الأمر الذي تريد أن تقبل عليه. وده يا إخواني مش بس بالبيوت، بكل حياتك إذا أردت أن تقبل لأي مشروع عليك بأمرين: الأمر الأول الاستخارة، ثم بعد ذلك الاستشارة. وقد يجيبك الذي استشرته، لا أدري الحقيقة الموضوع ما عندي جواب فيه، لكن بمجرد أنك طبقت الشورى وقمت بهذه السنة يسددك الله جل جلاله في فعل الأمر المناسب. فكيف إذا كانت هذه الشورى في البيت؟ وهذا ليس نقص ولا عيب ولا تقليل من قدر وعظمة ورجولة الرجل، لأن البعض بينه وبين نفسه أنا بدي شاور، أنا بدي أسألهم، أنا بدي أسمع منه، أنا بدي أسمع من الأولاد وشاور الأولاد، القرار عندي وأنا أفعل ما أريد. نعم صحيح القرار عندك، لكن لست أرجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست أعظم من رسول الله الذي جاء يشاور زوجته رضي الله تعالى عنها في أول موقف حدث معه صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة. جاءه جبريل كما نعلم القصة في الغار، ونزل عليه الوحي وأخبره بالرسالة. أول من ذهب ليشاوره خديجة رضي الله عنها، جلس إليها وقال: يا ابنة عم، حصل معي كذا وكذا وكذا. هنا دور المرأة الصالحة التي تخفف عن زوجها وتقف معه وتعينه، وقالت: أبشر يا ابن عم، أبشر يا ابن عم، فوالله لن يخزيك الله. كانت كلمات خديجة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم تثبيت، تمكين، توطين. أخذ دفعة إيجابية من زوجته بهذا الكلام، ثم خرج وبدأ بالدعوة حتى وصلت الدعوة إلى كل أصقاع الأرض، بدايتها بالشورى. لم يلجأ لأبي بكر، مع أن أبا بكر كان صاحبه، لم يلجأ إلى عمر، لم يلجأ إلى عثمان، لم يلجأ إلى علي، لم يلجأ إلى طلحة ولا سعد ولا سعيد، لجأ إلى المرأة. وفي الموقف الصعب الذي تعرض له صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يدخل إلى مكة المكرمة معتمرا مع أصحابه، وخرج أهل مكة ومنعوه عن البيت وأقاموا معه صلحا اسمه صلح الحديبية المعروف، وكان الصحابة محرمون لابسين ثياب الإحرام وأيمين عن رؤوسهم، وبعد ما يخلص الإنسان من الطواف ومن السعي لازم يحلق حتى يتحلل. فعندما منعوه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى المدينة ولا بد أن يتحللوا، فماذا يفعل؟ أمرهم قال: احلقوا رؤوسكم. ما حلقوا، خاف النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل العذاب على الصحابة، رسول الله يأمر والصحابة لا يطبقون. فدخل إلى أم سلمة وكانت رفيقته في هذه الرحلة، وقال لها: يا أم سلمة، إن الصحابة لم يطبقوا الأمر، أمرتهم بالحلق فلم يحلقوا. فأشارت عليه بالشورى، قالت: يا رسول الله ابدأ أنت، إذا رأوك حلقت حلقوا. فخرج صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، حلق شعره فحلقوا. فكان رأي أم سلمة غائب عن النبي عليه الصلاة والسلام، رسول الله وهو من هو غاب عنه هذا الرأي، سمع الرأي من أم سلمة وطبق الرأي. لذلك المشورة تفرغ ذلك التوتر، يوميا بعد الفجر، قبل النوم، بعد الطعام، وقت يختاره كل بيت. وهذا الوقت يكون فيه متفرغ المرء والزوج والزوجة عن أي شواغل من الهواتف أو غير ذلك، يسمع منها ما رأيك أن نفعل كذا، ما رأيك أن نفعل كذا. عندما تتكلم وعندما تتكلم هي وتتكلم أنت، تفرغ هذه العواطف السلبية والتوترات السلبية، وينشأ بعد هذا بركة وسكينة. الأمر الثاني يا أحبة في الله، وسأبدأ بالأشياء الجماعية، بالأمور الجماعية والأعمال الجماعية ثم الأعمال الانفرادية. الأمر الثاني أن تنشئ بعد هذه المشورة، ممكن بنفس الوقت أو بوقت آخر، مجلسا فيه شيء من مدرسة القرآن والسنة. يعني ممكن صار لك متزوج سنة واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين، ما مرة سمعت الفاتحة من زوجتك. مرة أحد الإخوة سمع منا هذه الوصية، فذهب إلى زوجتي قال يا شيخ 30 سنة صار لي متزوج وما عارف مرتي ما بتعرف تقرأ الفاتحة. سألت بتعرفي تطبخي وبتعرفي تجلي وبتعرفي تتكنسي وبتعرفي أعزكم الله تحفظي والدرسي، تأكدنا منه عند الزواج. طب كيف القراءة؟ كيف الصلاة؟ مرة رجل يقول أنا كل صلواتي في المسجد ما شاء الله ممتاز مهم، لكن مرة سمعت أن السنن لابد أن تقام في البيوت. قال عليه الصلاة والسلام خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، مكتوبة يعني الفرض. حاحكي أنا الموضوع الآن. فبقول رحت للبيت فطلبت من زوجتي أن تصلي ركعتي السنة، أو انتظرت حتى تصلي السنة ثم رقبتها، فوجدت أن أغلب الأركان لا تأتي بها، وله أكثر من 20 أو 30 سنة متزوج. كما اهتمينا بنجاح البيت من ناحية الشكل والمنظر والطعام والشراب، لا بد أن نهتم بدين أهالينا. قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول، ستوقف يوم القيامة وتسأل عن أهلك وزوجتك وأبنائك وبناتك. وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم ابتدأ فقال الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. لذلك إذ استطعت أن تقيم مجلسا فيه مدارسة القرآن، تسمع منها أو تسمع منك، ولا عيب في ذلك. وأعرف كثير من الإخوة أكرمهم الله جل جلاله بزوجات صالحات، بعضهن حافظات أو أقل القليل متقنات للقرآن، وهو على الأد حاله بالقرآن، فيقول لا أخجل إن جلست مع زوجتي وصححت لي القرآن، أقرأ كل يوم معها صفحة أو صفحتين أو أكثر وتصحح لي القرآن. أو إن كنت قد أكرمك الله تعالى بإتقان القراءة والمدارسة أن تصحح لها أنت. هذا ينشئ بين الزوجين الود. وللشباب غير المتزوجين ما أجمل أن تقيم هذا مع أبيك ومع أمك ومع أخيك ومع أختك. القيام بمجلس القرآن في البيت ولو عن حاضر، ولو قراءة من المصحف مباشرة ليس غيبا كحفظا، هذا ينزل السكينة. بمجرد أن تفتح المصحف في البيت ونبدأ بالقراءة تنزل الملائكة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن رجل جاء إليه يشكو من فرسه يتحرك بشدة وغرابة، ثم يقول هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام كنت أقرأ سورة الكهف فرأيت الفرس يتحرك بشدة، فنظرت فإذا مثل القناديل تنزل علي، ما هذا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام تلك السكينة تنزلت للقرآن، تلك السكينة تنزلت للقرآن. ليش ما في سكينة في البيوت؟ ليه عم تكتر المشاكل؟ ليه عم تكتر الهموم؟ ليه عم بتروح الناس بأيام الحرب نسأل الله سلامة للطلاق؟ هدم كل شيء أسهل من هدم البيوت. هدم البيت هو الأساس، لو هدمت الدنيا بأسرها المؤمن يبقى البيت وتبقى الأسرة، فالحروب تتوقف بإذن الله لا تستمر، كله سيتوقف، لكن الذي سيبقى هو البيت. فالأمر الثاني هو مجلس مدارسة القرآن ثم قراءة بعض الأحاديث النبوية إما منك أو منها، وهذا ينزل السكينة في البيوت. الأمر الثالث وهو أمر خاص بك، وكذلك من سيسمعون من الأخوات خاص بك، وهو القيام بالنوافل، صلاة النوافل في البيوت، وعلى رأسها قيام الليل. عائشة رضي الله عنها تنقل لنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيوت، فمما نقلته لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى قيام الليل لشدة صغر البيت الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت عائشة تستلقي بين يديه نايمة، فيقوم صلى الله عليه وسلم فيبدأ بالصلاة، فإذا سجد قالت فأخذ بقدمي أزاح قدمي حتى يستطيع السجود. تحريك عائشة وهي نائمة فيأها، نظرت فإذا بحبيبها زوجها صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل. اعلم أن صلاتك في البيت، صلاة النوافل في البيت، عندما تراك الزوجة وعندما ترك الأم وعندما ترك الأخت وعندما ترك البنت، من دون أن تتكلم، أنت تدفعهم للتأثر من هذه الصلاة. هذه الصلاة تنزل السكينة على البيوت، وتنشئ المحبة والمودة، وتدفع الأهل للقيام بالأعمال من دون كلام. فالتعليم بالقدوة أبلغ كثيرا من التعليم بالمقال، فكم من كلمات تقال تطبيقها قليل فلا تؤثر في أهل البيوت. كذلك أيها الأحبة في الله، مجلس القرآن الخاص بك، كثير من إخواننا يقرأ القرآن وخاصة في المسجد، وهذا أمر مبارك، لكن لا بد أن تخصص مجلسا لقراءة القرآن في البيت. هكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يقرأ القرآن في بيته، يتأثر من قراءته الجيران، حتى أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أن صاحبك يؤثر بنسائنا ويؤثر بأبنائنا وبناتنا، لأن أبو بكر رضي الله عنه كان عنده فناء أمام الدار. إيش الفناء؟ فناء مثل اسطيحة حد البيت كان يخرج يصلي فيها، وكان أبو بكر رجل أسيف، يعني بمجرد ما يقرأ القرآن يبكي. تبين هذه الصفة عنه عائشة رضي الله تعالى عنها عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس في مرض موته، فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل بكاء، رجل أسيف، ما بيقدر يتحمل إذا وقف إمام بالناس بمجرد ما يبدأ بالفاتحة بيبكي وبتبكي الناس، ما حدا بيسمعه. ثم أمرها بذلك. فكان أبو بكر رجل متأثر، قلبه حاضر، بمجرد ما يبدأ بالقرآن يحضر قلبه فيبكي. فكان أبو بكر قراءته في البيت معروفة معلومة، تؤثر بأهل البيت وبالجيران. لذلك ينبغي أن يكون لنا ورد من القرآن يومي في البيوت، هذا خاص، غير المجلس الجماعي مع العائلة، ورد خاص. وأخص بالذكر موضوع البقرة، ولطالما تحدثنا عنه من قبل، لكن في هذه الأيام وفي أيام الحرب أخص هذا بالذكر. كنت أتواصل مع بعض الإخوة في غزة ممن حماهم وحفظهم الله، فقال: يا شيخ، من أكثر ما وفقنا الله تعالى به في هذه الأيام الصعبة أن نكثر من قراءة البقرة، وأن نأمر بها نساءنا وأولادنا وبناتنا وأهالينا. فقراءة البقرة لها بركة عامة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. لذلك مما أوصى به العلماء أن هذه السورة تقرأ أقل القليل كل 3 أيام أو كل أسبوع مرة في البيت، ولا بأس أن تقرأ على المياه وأن يشرب منها وأن يشرب أهل البيت منها. كذلك أيها الأحبة في الله، من الأعمال التي ينبغي أن تقام في البيوت مجلس الذكر. إيش يعني مجلس الذكر؟ أذكار الصباح الخاصة بك فيك تعمل أنت رايح الشغل، وأذكار المساء فيك تعمل أنت بالشغل، لكن صدقني أن تجلس في البيت في مكان في زاوية تتوجه فيه إلى القبلة، تمسك بمسبحتك ثم تتوجه إلى القبلة من غير هاتف، وتبدأ بأذكار الصباح وأذكار المساء، هذا ينزل السكينة على البيوت ويؤثر بأهل البيت. تروي أمنا جويرية رضي الله تعالى عنها فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المسجد لصلاة الصبح ثم عاد، فوجدها، شوف عنده مجلس ذكر خاص، فوجدها جالسة من بعد الفجر حتى الشروق تذكر الله، حتى أمامها حصى وعم تذكر. فقال لها صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات. هذا اسمه توادد بين الزوجين واهتمام بأعمال الزوجة. مش هي تصفل والله عملت أذكار، لا، الحمد لله يا شيخ زوجتي صالحة، بتعمل أذكار، بتقرأ قرآن، بتصلي. طب سألتها شو مرة شو بتعمل؟ شو عملت؟ النبي عليه الصلاة والسلام رجع لا زوجته قاعدة عم تقرأ الأذكار. قال: ماذا قلتي؟ قالت: منذ أن ذهبت أذكر الله، من وقت صلاة الصبح كان النبي يرجع لبعد الشروق قاعدة بالذكر. قال: يا جويرية، لقد قلت بعدك 4 كلمات. صحح للمسار، لو وزنت بهن، يعني بكل الوقت اللي أنت قاعدة فيه، لو وزنتهن. قالت: ماذا قلت؟ قال صلى الله عليه وسلم: قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. انتهى الأمر. علمها، وجهها، هذا اسمه مدارسة الأعمال في البيوت من أجل نزول السكينة. كذلك أيها الأحبة في الله، من الأمور التي تؤثر بأهل البيت الدعاء. وهذه الأيام كما لا يخفى عليكم جميعا ولطالما ذكرنا هذا، هي أيام التضرع. قال جل جلاله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. كم من الجميل أن تعلم زوجتك الدعاء كما أنت تدعو، لعل البعض وفقه الله جل جلاله بدعاء خاص فيه. من الجميل أن تجلس مع زوجتك وترفع يديك وتدعو أنت وتؤمن هي، أو تدعو هي إن كان الله قد فتح عليها بالدعاء، أو تدعو هي وتؤمن أنت، أو إن كان الله تعالى قد رزقك بأحد الأبناء أو البنات وله باع في الدعاء وقد فتح الله عليه أن تشجعه، أدعو يا ولدي ونحن نؤمن بعدك، أدعو يا بنتي ونحن نؤمن معك. أن يتعود الأهل على الدعاء، هذه أعمال البيوت في الحرب. إذا نشأت هذه الأعمال وعودنا أهلنا على هذه الأعمال والله لن يؤثر بنا شيء مهما حصل لا قدر الله، وإن اشتد البلاء وأكثر من ذلك البيت محصن. اليوم الأخبار بين الناس خلوا الشبابيك مفتوحة عشان جدارات الصوت، وسكروا أنان الغاز قبل النوم، وعملوا كذا وكذا، بارك الله فيكم. هذه وصايا من أجل الجدران، من أجل الماديات. هل من أحد يعطينا وصايا من أجل القلوب الروحانيات؟ هل من أحد يعطينا وصايا من أجل العلاقات فيما بيننا كأسرة؟ كيف لا تنهدم هذه الأسرة بهذه الظروف الصعبة ونبقى على محبة وألفة وتوادد؟ فهذه فرصة. تذكرون من سنوات عندما جاءت كورونا وجلس الكثير منا في البيوت، قلنا على المنبر يا إخواني هذه فرصة لن تتكرر، قد لا تتكرر، وهي أن تتفرغ لأهلك قليلا وتجلس معهم لتعيد لم شمل العائلة، لتعيد جمع العائلة. كذلك أقول لإخواني هذه الحرب بإذن الله تعالى لن تطول، وخير عظيم قريب قادم على الأمة، لكن في الحرب القلوب تكون متأثرة ومقبلة. فأقبلوا بقلوبكم وقلوب أهاليكم إلى الله، وأقيموا بيئة الإيمان والسكينة في البيوت. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ليس ما ذكرنا دليل أو قاعدة أن البيت قد لا يحدث فيه مشاكل، فكلنا معرض للاختلافات في البيوت، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم هو من هو، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم هو من هو في قدره ومقامه ومقام نسائه، حدث خلاف بينه وبين زوجاته. لكن أيها الأحبة في الله، حذاري حذاري من التسرع في القرار عند الرجال أو عند النساء، نحن نفوس، نحن بشر، قد نغضب ثم نهدأ. حذاري من التسرع في قرار الطلاق، حذاري من التسرع في قرار الترك أو الانفصال الذي في الغالب يكون سبباً لهدم الأسرة ولتضيع الأولاد، هذه الأمانة التي ائتمنك الله عليها. من أجل ماذا؟ من أجل كلمة أو فعل أو حركة أو سكنة قالت لي، قلت لها، فعلت لي، فعلت لها. من يراجع نفسه يعلم أن أغلب الأمور من التفاهات التي كبرها وعظمها الشيطان ثم النفس البشرية. فإن أقمنا هذه الوسائل في البيوت حتى تحصل السكينة، وإن حصل لا قدر الله أي شيء نترك الأمر حتى تهدأ النفوس، ثم نستشير أهل العلم وأهل الخبرة، ثم نستعين بالله جل جلاله، ونقوم على مبدأ الصبر والتغافل في هذه الأيام. إذا كان الصبر والتغافل والتحمل في الأيام العادية مطلوب، ففي هذه الأيام مطلوب أكثر. التغافل عن الأخطاء، الصبر، السكوت، توكيل الأمر إلى الله جل جلاله، كثرة الدعاء. إذا رأيت خطأ من زوجتك، إذا رأيت خطأ من زوجك، فوجه الأمر إلى الله، خصصي ركعتين في كل ليلة، خصص ركعتين في كل ليلة، قل فيها لربك الخلق الذي لا تحبه من زوجتك، قولي فيها لربك الخلق الذي لا تحبيه من زوجك، واعلمي أن الله قادر على تغيير الزوج وقادر على تغيير الزوجة. لكن حذاري حذاري من الذهاب إلى الطلاق إلا بعد إغلاق كل الأبواب، وأن يأخذ القرار غيرك من أهل الاختصاص والمشورة. الأمر الأخير يا أحبة في الله، لا أظن غيورا على وجه الأرض مسلما مباركا غيورا إلا ضايقه وأزعجه منظر تلك الاحتفالات التي افتتحت للأسف في ما يسمى ببلاد الحرمين في موسم الرياض. وكانت هذه الاحتفالات قائمة على إظهار صورة تلك الشعيرة المباركة التي جعل الله جل جلاله قلوب الناس تهوي إليها، والتي نسبها لبيته وأمر إبراهيم بتطهيرها، نسبها إليه وأمر إبراهيم بتطهيرها، فقال وطهر بيتي، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وجعل أفئدة الناس تهوي إليها وحرمها وعظمها. فوقف صلى الله عليه وسلم مرة في حجة الوداع ليقول للناس إن هذا البيت وهذه الكعبة وهذه البلدة حرام عليكم كحرمة نسائكم، وجعلها حراما إلى قيام الساعة، وحرم بعض المباحات أن تقام فيها، فلا ينفر صيدها ولا يقلع نباتها ولا يحمل فيها السلاح. وأمر كل الناس إلى قيام الساعة من أراد أن يدخل إلى بيت الخلاء أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، بل أن يشرق أو يغرب في قضاء الحاجة. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يدفل المرء تجاه القبلة، فقال صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه قبلته جاء تفله يوم القيامة بين عينيه. إلى غير ذلك من الأمور العظيمة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وفهمها الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن عظم هذا البيت، وجعله الله تعالى شعيرة من شعائر الإسلام، وجعل الطواف فيه ركنا من أركان الحج وفرضا من فرائضه وركنا من أركان العمرة، وجعل أن تستلم الحجر الأساسي والحجر الأسود المبارك في هذه الكعبة هديا وسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الماء الذي فيها مباركا وشفاء للعالمين، فقال عنه صلى الله عليه وسلم: زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وجعل مقام إبراهيم في تلك الديار المباركة فيه هدى للعالمين، إلى غير ذلك من الأمور المعظمة. وجعل حبها حتى لكل مسلم لم يرها، فكل واحد منكم حتى ممن كان لم يحج بعد أو لم يعتمر بعد، والله إذا تكلمت أمامه عن الكعبة قليلا لبكى ولقام وصلى ركعتين وسجد وقال: يا ربي وفقني أن أزور في أقرب وقت بيتك المحرم. بل أكثر من ذلك، من زار هذا البيت مرارا وتكرارا، اسألوا الزائرين، اسألوا الحجاج والمعتمرين كيف تعلق قلبهم ببيت رب العالمين. فكلما ذهبت وزرت كلما تعلق بيتك أكثر. ثم يقوم أناس تحت مسمى الترفيه والحضارة وعدم الارتباط بالتشدد والتعلق بالغرب والانفتاح الغربي ليقيموا تلك الشعيرة وهذا المنظر، حوله راقصات، لن أقول شبه عاريات بل عاريات، ويقام حوله أصنام، ونبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 عام بعث لهدم الأصنام وأمر بهدمها ولم يترك صاما حول الكعبة. وعرفت تلك الديار بديار التوحيد، بديار إقامة الدين ورفع شعائر الدين. ماذا يحل بالأمة الحبة في الله؟ بالألفين وسبعتاش أنشئ مركزا بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض وفي السعودية. هذا المركز هو مركز دراسات قام على عدة مبادئ، اسمعها: المبدأ الأول سحب المناهج القديمة من المدارس والجامعات واستبدالها بمناهج جديدة تدعو إلى التحلل والتحرر باسم الدين، والبحث عن الآيات والأحاديث التي تتكلم عن السلم والمحبة ولي عنق النص حتى يتوافق مع المبادئ الأمريكية والأوروبية. ثم سحب كل المناهج من المدارس والأساتذة والمشايخ والمساجد والمراكز الدينية واستبدالها بهذه المناهج وفرضها على الجميع حتى ينشأ عندنا جيل متحلل لا يحل حلالا ولا يحرم حراما. المبدأ الثاني إنشاء مراكز خاصة لتربية الأئمة والخطباء الذين سيتولون مهام الإمامة والخطابة في القرن القادم، كذلك يقومون على مبادئ تحت مسميات إسلامية حيتخرج مشايخ لكن يقفون على المنابر ويؤمون بالناس، ثم لا يدعون إلا إلى طاعة ولي الأمر، وغير ذلك من الأمور التي لا ترتبط بالواقع نهائيا لا من قريب ولا من بعيد. والأمر الثالث خلق فجوة وإبعاد العلماء الربانيين عن العوام من خلال حبسهم أو سجنهم أو مطاردتهم أو تسفيرهم أو شيطنتهم، والاستعانة بوسائل الإعلام على ذلك، وهي عبارة عن البحث عن أخطاء قد تقع من البعض أو قد تصور على أنها أخطاء ثم إخراجها عبر وسائل التواصل لهؤلاء العلماء حتى يحدث فجوة بين العوام والعلماء، ثم يوجهونهم إلى العلماء الذي يدعون ويدعون أنهم ربانيون بذلك الفكر الحدثي. ثم آخرها، آخر هذه المبادئ، مبادئ هذه المراكز التي أقيمت، سحب وانتزاع تقديس المشاعر والشعائر الدينية من قلوب الأمة أولا في تلك البلاد بلاد الحجاز ثم بلاد العالم. لذلك كما رأيتم في السنوات القليلة الماضية قام البعض يقول: ما علاقتنا بالقضية الفلسطينية؟ ماشي متعاطف معهم، بس نحن بلد وهن بلد. يعني موضوع الأقصى أنه قضية أمة، والمسجد الأقصى والقدس أنها قضية أمة لها في أمتنا مكان خاص. لم يكمل نبينا صلى الله عليه وسلم المعراج حتى مر منها، إلى غير ذلك من الأمور التي يضيق الوقت عن ذكرها. لابد أن تنتزع هذه القضية وتقديرها وتعظيمها من قلوب الأمة. ففعلا بلشنا نشوف الآن بعض الأجيال تخرج تقول نحن شخصنا بالموضوع، ليه بدنا نخسر الاقتصاد ويصير عندنا مشاكل ببلادنا؟ عشان الناس يعني بارك الله فيهم وندعي لهم، بس ما خصنا فيهم. كذلك الآن قام البعض يقول لا نحن في مدينة والكعبة يعني بمكان خاص فيها، من روح منعتمر ونطوف، لكن لا بأس لو تكلمنا عنها أو صورناها بصور وقمناها في احتفالاتنا، لأنها رمز من الرموز، إلى غير ذلك من الحجج الواهية التي لابد أن نعلم أن مرادهم منها الآن انتزاع التعظيم في قلوب المسلمين للمقدسات. واسمع الآن الخبر، هذا تمهيد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمر سيكون في آخر الزمان. في آخر الزمان أخبر صلى الله عليه وسلم أن الكعبة ستهدم، وسيهدمها رجل من الحبشة سماه صلى الله عليه وسلم ذو السويقتين. لكن قبل هدمها لن تهدم مباشرة، قبل هدمها ستمر سنوات خداعات تنتزع فيها وينتزع فيها الوقار لتلك المقدسات وعلى رأسها الكعبة من قلوب الأمة، حتى إذا هدمت لا يتحرك متحرك. ألا ينبغي لهذا المنظر الذي رأته الأمة بأسرها أن تنتفض له الأمة؟ هذه الكعبة المشرفة التي هي بالنسبة لنا رمز عظيم لم تحرك شيء. ما الذي أرادوا أن يفعلوه بالأمة؟ أرادوا أن يخدروا الأمة عن العواطف تلك، حتى إذا وصلوا إلى ذلك الزمان الذي أرادوا فيه هدم الكعبة أن لا يتحرك متحرك وأن يسكن الجميع. ما المراد من هذا الكلام وما المطلوب منا؟ أولا وآخرا أن تعلم المشروع الذي خطط لك، بس أنه ما نكون نحن على بعد عن الواقع، ما نكون عارفين شو عم بصير. يا أخواني في مراكز دراسات، وهذا ذكرته أكثر من مرة، مراكز دراسات في تلك البلاد وفي العالم يدفع عليها ملايين الدولارات حتى يدرسوا كل حركة وسكنة لأبناء المسلمين، كيف يبعدوهم ويخرجونهم عن حقيقة هذا الأمر. أن نعلم ما الذي يخطط لنا أولا، ثانيا أن نحافظ على ما تبقى من بركات في هذه البلاد. ويمكن طولت شوي اليوم أنا بالخطبة، لكن اسمحوا لي أن أؤكد على هذا الأمر. نحن ما زلنا مع كل الظروف الصعبة، مع كل الظروف الصعبة في بلاد الشام عموما ولبنان خصوصا، لكن والله ما زلنا في بركة. ما زال العبد الفقير وغيري من الأئمة والخطباء يقفون على المنبر ويخطبون ما يريدون، غيرنا تصل الخطبة مكتوبة بوقت معين بأفكار معينة لا يستطيع أن يخرج عنها قيد أنملة. ما زلنا نقيم الدورات والحلقات في المساجد ندرس فيها الشباب كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتنموا تلك الفرص. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإيمان في آخر الزمان في بلاد الشام، فلنغتنم الفرص ولنبني ذلك الجيل الرباني الذي سيقوم على المبادئ القرآنية والمبادئ النبوية، الذي سيكون بإذن الله تعالى هو الذي سيفتح بيت المقدس، وهو الذي سيعيد للأمة مجدها وكرامتها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا مأسورًا إلا فككت أسره، ولا مجاهدًا في سبيلك إلا نصرته، ولا ظالمًا إلا قهرته، ولا قاتلًا للمسلمين إلا قتلته. اللهم عليك باليهود الظالمين، اجعل دائرة السوء تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم أحصِهم عددًا، واقتلهم بددًا، ولا تذر منهم أحدًا. اللهم احفظ بيوتنا من الفتن، اللهم ألِّف بين الأزواج والزوجات، وبين الزوجات والأزواج، وبين الأبناء والبنات. اللهم احفظ علينا بيوتنا، اللهم ألِّف فيما بيننا. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين خيرًا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بنا وبالإسلام والمسلمين وبالمقدسات والشعائر شرًا فاجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.